السلام عليكم. من قصص الغموض اللي تخليك تبحر في وجوه الشخصيات في القصة لمعرفة من هو المجرم، هالقصة هذه اللي حصلت في العراق عام 1975، وتحديدا في جنوب بغداد، في عندهم نهر هناك، نهر اليوسفية، هذا اللي يغذي الأراضي الزراعية، وهذه فعلا أراضي زراعية خصبة جدا لأنها تكون بين نهر دجلة وبين نهر الفرات. في الشتاء رجل اسمه محمود الحسن قام كالمعتاد الفجر، يعني بيروح للأرض للحراثة ويشوف موضوع السقي وغيره، يعني يداري هالمزرعة. فطالع والجو بارد جدا جدا، ومعاه آلة الحرث هذه. المهم أول ما اقترب، والكلام هذا يعني على وجه الفجر والدنيا إلى الآن زراق، يعني للحين ما نورت الدنيا والشمس ما طلعت بشكل مضبوط، أول ما دخل مزرعته وينتبه على شيء غريب موجود في منتصف المزرعة، شيء أسود كأنه نايم على الأرض. فصار يدقق من بعيد ويحاول أنه يعرف هذا شنو، يعني إنسان ولا حيوان ولا هالسواد هذا شنو. قام يقترب شوي شوي من الكائن الغريب، لما وصل عنده ولا عبارة عن عباية سوداء ومتغطي فيها شخص، ومبين هالشخص هذا نايم أسفل هالعبات هذه، عباية نسائية. شيء غريب بهالبرد في منتصف هالمزرعة، ومنو هذه المرأة اللي جاية تنام هني؟ لما اقترب شوي مبين أطراف أقدامها ولا قدمها لونها أزرق، مبين أنها متوفية من زمان وبسبب البرد وتجمد الجثة. فالرجل خاف، وخاف أكثر، وبدأ يصرخ لما بدت العباية تتحرك، كأن هذه المرأة اللي قدمها لونها أزرق صارت تتحرك. هني الرجال فزع وصار يراقب وما في أحد حواليه ويطالع. لما اقترب شوي ورفع العباية ولا هذا ولد عمره سنة، لكن الولد بين الحياة والموت، مبين عليه ذابح البرد لكن إلى الآن على قيد الحياة، يعني ينازع المسكين يحرك بإيده بقدمه وكذا، ومحرك العباية وجنب والدته اللي أصبحت جثة متيبسة. طبعا هو لما تأكد أن المرأة هذه ميتة وحاول أنه يحركها أو يوكزها بالعصا اللي معاه ما تحركت، قال خليني أنقذ الولد الآن وبلغ رجال الأمن. فشال الولد على طول في محاولة لإنقاذه، لأن يعني من الغريب أصلا أن الولد إلى الآن عايش، ومبين عليه حايش الجفاف ويعني بشفايفة ومقترب من اللون الأزرق بسبب البرد، وياخذه ويركض فيه إلى مركز الشرطة. مركز الشرطة ما هو قريب ولا هو بعيد، لكن مسافة يحتاج إلى ركض. وهذا من فزع وخوف على الولد ويحاول انه ينقذ، بدا يركض يركض ما وقف الا مرتين علشان بس يلتقط انفاسه، الى ان وصل الى مركز الشرطه. على طول دخل قال ابي الضابط، وين الضابط؟ قالوا له الضابط بمكتبه. دخل على الضابط وطلع من تحت الجاكيت اللي كان لابسه الولد. الضابط انصدم، شنو هذا؟ قال لي حضره الضابط لقيت مره ميته وجنبها ولدها هذا، وحاول اني انقذه. الضابط اول ما شاف الولد ولا فعلا حايشه البرد وشكله يعني خلاص على وشك انه يموت. فسووا له الاسعافات الاوليه وغطوه في بطانيه وقاموا اتصلوا على الاسعاف علشان ياخذونه الى المستشفى. والضابط اخذ الافراد اللي معاه واخذ هالمزارع اللي هو محمود الحسن وقال تعال ارشدني على مكان وجود الجثه. في هالفترة قام تمطر الدنيا واشته وصارت الأرض وحلة وطين، حتى سيارة الشرطة يا الله قدرت توصل إلى موقع الجثة. لما اقتربوا منها وحركوا الجثة كانت نايمة على بطنها، ارفعوا العباية ولا هذه امرأة لابسة فستان أسود قصير للفخذ ومتيبسة، مبين انها يعني متوفية صار لها عدة ساعات. لما قلبوها على ظهرها ولا في سكين مغروز في صدرها. قام الضابط اخذ قطعة قماش او المحرمة هذه وشال السكين من صدر الجثة حتى ان بدا الدم المتخثر هذا يطلع، وبدوا يبحثون عن اي اثباتات معها. فعلا عثروا على اثباتات لهالجثة لامرأة اسمها هيفاء، هيفاء سالم، بنت عمرها 27 سنة. المهم بعد ما وصلوا الأدلة الجنائية رفعوا الجثة للطب الشرعي لتحديد أسباب الوفاة، هل فعلا من الطعنة أم أن الطعنة هذه أثرت لكن في شيء ثاني. المهم هذا إجراء روتيني عند الطبيب العدلي أو طبيب الطب الشرعي. رفعوا الجثة وأخذ معاه هالمزارع هذا صاحب الحديقة أو المزرعة اللي هو محمود الحسن للتحقيق. قال متى شفتها؟ قال والله أنا على وجه الفجر طالع من بيتي دخلت الحديقة وجدت هالمرأة بهالوضع وكانت متغطية في العباء، وبعدين انتبهت ان وجود الولد اللي معاها اللي عمره سنة هذا قاعد يحرك ايده وكذا، وانا اخذته وجبته لكم. قال له ماشي. طلعوا بيانات هيفاء يستعلمون عنها ويبلغهم مركز شرطة الحرية، هذا كذلك موجود في بغداد. المركز هذا شرطة الحرية سبق أن سجل قضية لهذه الامرأة اللي هي هيفاء، قضية باتهامها بممارسة الدعارة. قالوا حلو، الحين عرفنا سيرة هالمرأة المتوفية الله يغفر لها، وأنها كانت عندها قضية وأنها امرأة مبين من لبسها، وبعدين تأكدوا من القضية اللي مسجلينها قبل سنة وشوي في هالمركز. لكن الغريب في الموضوع أن اللي كفلها وطلعها من مركز الشرطة هو كريم. هذا كريم منه؟ كريم زوج هيفاء سالم. قالوا بس وصلنا لمنتصف الطريق وراح نكشف الآن قصة مقتل هالمرأة هذه. دام ان زوجها قبل سنة ونصف هو اللي طلعها بكفالة من قضية دعارة او كان كفيلها، فلا بد انه على علم، واكيد يا انه اللي قاتلها يا انه وين هذا يدورون عنوانه راحوا له، ولا في حي يسمونه حي الثورة اضربوا الباب ولا يطلع لهم كريم. السلام عليكم. عليكم السلام. قالوا له انت كريم؟ قال اي نعم. تفضلوا حياكم الله، في شيء؟ قالوا له انت زوج هيفاء؟ قال اي نعم. ليش؟ عسى ما شر لا يكون فيها شيء. استغربوا منه. قالوا تعال معنا مركز الشرطة وبعدين راح نفهمك الموضوع. ليش يا جماعة تكلموا فيها شيء؟ الله يخليكم، ولدي فيه شيء. قال له يبا عظم الله أترك، المرأة لقيناها متوفية لكن الولد إن شاء الله أنه سليم. وبدأ يبكي وحالته حال. المهم خذوه معهم إلى مركز الشرطة. الضابط أو المحقق، طبعا قبل كان الضابط هو المحقق، هو اللي يسوي كل شيء. فالضابط كان يطالع ومستغرب، هذا الحين شلون أقول له أنا؟ يعني مبين عليه حزين على زوجته. أول ما جابها للمركز قال له يا أخوي كريم، زوجتك وين كانت؟ قال طلعت يعني أمس وفي زيارة رايحة لأختها في مدينة ثانية. قالوا ها أوكي، وأنت ما شيكت مثلا؟ قال لا، متعودة هي تروح عندهم وتبات وترجع. واللي لقيتوها؟ شو اللي صاير؟ من اللي قتلها؟ قالوا والله احنا لقيناها في مزرعة، والمزرعة هذه يعني قريبة من هنا، يعني ما هي بعيدة، لكن احنا بنعرف منو اللي قتلها. لقيناها مطعونة بسكين. بسكين؟ ليش؟ منو هذا؟ وكذا؟ ولدي وين؟ قالوا له ولدك في المستشفى، لا تخاف، حققوا معاه، يبون يتأكدون منه من معلومات، هل في شيء كذا. قال والله أنا أحبها وأحب ولدي وأحب كذا، وأنا مستحيل. قالوا له ماشي خلاص، أنت الحين إحنا الطب الشرعي انتهى من تقرير التشريح، بإمكانك أنك تستلم الجثة، وبعد ما ينتهي مجلس العزاء نتمنى أنك تحاول تتواصل مع أخت هيفاء اللي كانت من المفترض أنها تروح تزورها، نبيك تجيبها وتجينا المركز. قال إن شاء الله حاضر. المهم راح استلم جثة زوجته وسوى العزاء. بعد يوم يومين ثلاثة الضابط استدعاه مرة ثانية، اطلبوه عن طريق برقية، يعني يرسلون شخص يعطي ورقة أنه تعال للمركز لاستكمال التحقيق. المهم تأخر، الضابط شك في الموضوع، قال أنا بروح له بنفسي. قام الضابط وراح له إلى البيت، طرب الباب ويطلع له كريم. مرحبا يا كريم. قال هلا حياك الله وكذا. قال أنت المفترض أنك يعني تجينا المركز، وبعدين احنا طلبنا منك انك تجيب اخت هيفاء اللي كانت تبي تروح لها، تبي تزورها قبل ما قتلها. قال لي انا انشغلت في العزاء وسامحني وكذا. قال ما يخالف، ممكن ادخل البيت اشوف؟ قال اي تفضل دخل البيت. على البيت ما في اي مظاهر من مظاهر العزاء، يعني مثلا لا كان في مثلا مسوي عزاء، لا مثلا حاط صورتها، يعني ما في أي شيء يدل على أنه كان في عزاء أو أن هذا الشخص حزين، شاف الوضع طبيعي. الضابط هني شك في الموضوع، فالتفت على كريم قال متى تجيب لي أختها وتجيني أنت وياها علشان نستكمل تحقيق؟ قال حاضر، بكرة الصبح أكون عندك. قال ماشي. طلع الضابط راح المركز. اليوم الثاني الصبح أول ما داوم المحقق ولا هذا كريم ومعاه امرأة. منو هذه؟ اسمها سناء، أخت هيفاء سالم، ومبين عليها أنها تتصنع الحزن. الضابط لها نظرة، قال تفضلوا تفضلوا. فصار يسألها بعض المعلومات، اختك زارتك يعني قبل مقتلها؟ قالت لا. متى اخر مره شفتيها؟ قالت قبل شهر، انا جيتها مريت عليها سلمت عليها وعلى ولدها وما ادري شنو، يعني قبل شهر الموضوع هذا ورجعت. قالت زين انت ليش ما حضرتي العزاء؟ يعني هو جابك الان من المدينه اللي انت ساكنه فيها. قالت انا اصلا ما عندي احد في بغداد، لذلك أنا سويت عزاء عندي يعني عند أهلي وجماعتي هناك، وخلاص يعني ما له داعي إني أسوي في بغداد. قال ماشي. التفت الضابط على كريم، ترى السافة إلى الآن ما بدت، يعني كل هذا المحقق يلف ويدور يلف ويدور يحاول يطلع شيء، لأنه مأيس مأيس، ما في أي دليل، حتى السكين اللي أخذها من صدر المقتولة ما فيها أي بصمة. المهم فالتفت على كريم قال شلون الولد؟ كريم قال والله ان شاء الله بخير وكذا. قال شنو يعني ان شاء الله بخير وشون يعني خذيته؟ قال لا والله ما استلمته للحين. قال نعم، في واحد ولده الان اكثر من 3 ايام موجود في المستشفى ويمكن مودينا الى دار رعايه ولا استلم ولده. قال انا انشغلت بالعزه وما عندي احد يشيله وكذا، لكن الحمد لله دام ان سناء موجوده اخت هيفاء خلاص انا بروح استلمه واخلي سناء يعني هي اللي ترعاه لحد ما اشوف صرفه يعني، او اني يعني اجيب لي احد يعني اجيره انها هي اللي تربي لي الولد. قال ماشي ماشي. ممكن يا كريم تطلع تستريح برا وتخلي عندي سناء؟ قال اوكي. طلع كريم. الضابط سأل سناء قال اعطيني اثباتاتك الشخصيه. قالت والله انا ما عندي هويه. واحنا الكلام هذا في 75 يعني كان فعلا الاثباتات كانت عباره عن ورق مكتوب باليد. ويعني قالت انا واختي هيفاء يعني يتيمات وربانا عمي، وعمي لما كبرنا حتى ما طلعنا هويات وكل واحدة فينا يعني عاشت بروحها وما عندي إثبات، لكن الناس تعرفني أنا سناء وما عندي إلا أخت واحدة اسمها. قال لها ماشي ماشي. قال لها أنت لما رحتي زرتي أختك قبل شهر، شوفوا ذكاء المحقق اللي ما يطوف عليه شيء. قالها لما زرتي هيفاء قبل شهر شنو دار الحديث بينك وبينها؟ قالت ما في شيء، لا سلمت عليها ولعبت مع ولدها واستانسنا وكذا. وبعدين قالها بس؟ قالت هي بس. قالها يلا مشينا. قالت ها وين؟ قالها تعالي انا اقول لك بعدين. او ياخذ معاه سنة ويطلع وياخذ. قال حق كريم هذا تعال معانا انت، وخذوا معاها الأفراد الشرطة وراحوا إلى المستشفى اللي استقبلوا الولد اللي عمره سنة. قال أنا بروح وياكم علشان بتأكد أنك أنت يا كريم راح تستلم ولدك. كريم قال ما له داعي يا حضرة الضابط، اتعب نفسك وتعني نفسك، احنا ناخذه. قال لا لا لا ما يخاف، انا ودي اشوف الولد يعني بطمئن على صحته لاني كنت خايف عليه، لا بصراحة انا شلته وهو كان تعبان بشوفه. لا لا ابي اشوفك وانت تستلم الولد. قال اوكي. راح المستشفى. المستشفى قالوا احنا ودينا الى دور رعاية تأخرتوا انتم. قالوا ما في مشكلة. راحوا الى دور الرعاية وهني المحقق اصلا مسوي خطة وكان متفق مسبقا مع المشرفات اللي في دور الرعاية. قايل لهم أبيكم تنفذون وتمثلون معاي خطة وكذا. قالوا لا أوكي. وهو فعلا جاء ينفذها. جو إلى دور الرعاية. طبعا هو سوى فيه نفسه أنه ما يدري أن الولد موجود دور الرعاية. راح وياه المستشفى. المستشفى قال لنا في دور الرعاية. قالهم يلا روح دور الرعاية ما في مشكلة. المهم خلى كريم برا وقال تعال انت يا سناء علشان تستلمين الولد. قالت اوكي. راحت معاه وسناء تمشي وهي خايفة ومنزلة راسها، حسنا فيها شيء هالمرة هذه. هذه المفترض انه يعني اخت هيفاء والولد هذا وولد اختها يعني. المهم لما دخلوهم في صالة موجود فيها مجموعة من الأولاد، فقامت المشرفة وأشرت على الولد قالت هذا ولدكم. وتروح تركض سناء وهي تصرخ حبيبي حبيبي وتحضن وتبوس فيه حبيبي أشم فيك ريحة أمك والله ما أدري شنو. شوي ولا تدخل المشرفة الثانية قالت لا لا عفوا عفوا أختي عفوا مو هذا، لا اللي جنبه. على طول هدته وراحت حق اللي جنبه وتحضنه حبيبي والله أنا من حزني ضيعت ورحت حضنت الولد الثاني وطالع الضابط وتبوس في الولد وتبكي وكذا. شوي وتجيهم المشرفة الثالثة قالت لها أنا والله أنا آسفة يا حضرة الضابط على الخطأ اللي حصل، لكن الولد مو بهالصالة هذه، الولد في الصالة الثانية والضابط يطالع سناء، وسناء طالع الضابط ومن حرجه. المهم خذها قال يلا هنروح الصالة الثانية. يلا الأولاد يتشابهون. يوم دخلوا الصالة الثانية ولا فيها أربع أولاد، فالضابط ايش قال حق المشرف؟ قال خلاص هي تعرف، اكيد هي تعرف، اصلا هي شايفته قبل شهر ولعبه وياه، يعني هي راح تعرف منو فيهم ولد اختها. هني صار في سناء طاحت على الارض على ركبها وصارت تبكي وترجف الضابط وتقول له الله يخليك، والله انا مالي شغل والله يخليك. جلس الضابط يضحك قال انا ادري انك انت اصلا ما تعرفين من هو الولد، تعالي تعالي معي. او ياخذها الى مركز الشرطة هي وكريم، قالها تكلمي. قالت انا اصلا اسمي ما هو سناء، ولا انا اصلا اخت هيفاء، وانا مستأجرة من قبل كريم. هذا كريم له علاقة فيني من زمان وطلب مني هالخدمة مقابل مادي، اني اسوي نفسي اني انا اخت هيفاء واني اسوي هالتمثيلية هذه كلها. طبعا هيفاء طلعت اصلا ما عندها اخت، لكن هذه كلها فيلم مسويه كريم علشان يضيع المحق. قال اذا تفهمين ايش الموضوع؟ قالت انا، قال لي كريم القصة بالكامل، وعلى فكرة اللي قتل زوجة كريم ما هو كريم، لكن بتحريض من كريم لأخو هيفاء، هو اللي حرضه وخلاه يقتلها، حتى أن لما جاء أخو هيفاء للبيت قام كريم بنفسه وطردها إيه وولدها. قالها أصلا هذا الولد أنا متأكد أنه ابن حرام ما هو ولدي، وأنا ما أبي أخوك يقتلك داخل بيتي، يلا اطلعي برا، يلا اطلعي برا وركضي حاولي أنك تنقذين نفسك لحد ما يوصلك. وفعلا وهي تركض وهذاك يركض وراها إلى أن دخلت إلى المزرعة، وقام أخوها وطعنها في صدرها وتركها في العراء في وسط المزرعة. والولد أصلا ما راح يعيش لأن البرد قارص جدا، وساعة ساعتين راح يتجمد. وهذا اللي حصل فعلا، قتلها ورماها في المزرعة ومشى عنها، إلى أن عثر عليها اللي هو صاحب المزرعة. لكن عناية الله أن الولد كان لا يزال يعني على قيد الحياة. مالكم بطويلة، تم إلقاء القبض على كريم وعلى أخو هيفاء، واعترفوا بالقصة بالكامل، وقال هذاك نعم أنا لما تأكدت أن أختي تم إلقاء القبض عليها من قبل مركز الشرطة قبل سنة وشوي في قضية دعارة، طبعا اللي بلغني هو كريم وأكد لي المعلومة أنه هو كذلك اللي كفلها وأخرجها من المركز، وكان يحاول أنه يغض النظر عن موضوع الدعارة، لكن لما شافها حامل والشكوك اللي بدأت تساور أن هذا الحمل أكيد ما هو منه، فقرر أنه يتخلص منها بعد ما ولدت وجابتها الولد، وبعد فترة طويلة من الصراع النفسي اللي كان يعني بينه وبين نفسه ويحاول أنه يقتلها، لا ما أقتلها كذا، قال ليش أتورط؟ فقام وبلغني أنا في الموضوع لأني أنا أخوها وأنا اللي أشيل عارها المفترض، وهذا اللي حصل، وأنا فعلا قتلت أختي بتحريض من كريم. مالكم بالطويلة، تم الحكم على أخو هيفاء وعلى كريم بالسجن، وهذه نهاية سالفتنا، وفمان الله مع السلامة.